وحب الأوفياء ديني يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. في هذا البرنامج مشاهدينا الكرام نحاول استعراض الأمور الدينية التي تهم الإنسان المسلم والمرأة المسلمة، محاولين استنباط هذا من خلال القرآن والسنة بما من الله تبارك وتعالى به من فضل على الداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. ونصدر هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مرحبين بحضرتكم ومرحبين بالداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا حياكم الله وبياكم. بارك الله فيك حياكم وبياك. فضيلة الشيخ، يعني الأزمة الإعلامية بالنسبة لي تشتد حلقة بعد حلقة. لماذا؟ وأنا متعصب للرجال حقيقة، يعني في الحلقات الماضية تحدثنا عن النساء وحقوق الزوجات وحقوق المرأة بالإسلام، ولكن نتساءل هل للرجل حقوق حضرتك؟ طيب لنجعل تعصبنا للإسلام أولا؟ نعم كلانا يعني؟ نعم الأمر أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بداية قبل أن ينسيني الكلام أنقل إليك شخصيا تحيات ويعني تحيات حارة من إخواننا وأخواتنا في الجزائر الشقيقة. بارك الله فيك. وقد وصلت منها اليوم طوال الأسبوع. الحمد لله على سلامتك. سلام الله. والحقيقة يعني هذا ديننا في كل بيت هناك في كل الولايات. هذا ديننا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. والجزائريون يحيون منسق الحصة باللهجة الجزائرية. الحصة. منسق الحصة هو محمد خالد. فأديك علمتك شيئا من نقلت لك شيئا من لهجة الجزائر الطيبة. هذه حصة وأنت منسقها. هم يحيون. بارك الله فيك. وأشكرهم حقيقة على يعني أشكرهم شخصيا على يعني الاستقبال المذهل الذي استقبلوني به في كل الولايات عندما ذهبت إليهم. حقيقة ما كنت أتخيل بهذا، أحرجوني من شدة يعني ترحابهم بي، فجزاهم الله خير. وهذا ليس بغريب على أرض الشهداء وأرض البطولات في الجزائر. يعني بارك الله فيك. يعني من لم يشكر الله من لم يشكر الناس، وهذا ديننا. وهذا ديننا. نعم. لله الفضل أن هذا ديننا يمتد إلى الجزائر ويشاهدونه ويتابعونه. وأنا بالقطع أبادلهم حبا بحب وأشكر كل الجزائريين وكل من يشاهد هذا البرنامج، وأسعد باتصالاتكم واستفساراتكم. فإن كان هنالك من خير فنحمد الله تبارك وتعالى، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. وإن كان هنالك من بعض المساوئ فحسبنا أن قد اجتهدنا. مشاهدينا الكرام، نتعصب للإسلام ونتساءل هل للرجل حقوق في الإسلام أم لا؟ فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي يبدو أنه ربما يكون في صف الرجال أم في صف النساء. شيخ، أنا في صف البيت المسلم بصنفيه الرجل والمرأة، كما كان القرآن يحدثنا عن حقوق الرجل وحقوق المرأة، فنحن يجب أن نوازن بين المسألة. وأنت صدرت حلقة سابقة منذ حلقتين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب، حقوق وواجبات المجتمعات، حقوق وواجبات، ولكن فضل وتفاضل، هذا ما نريد أن نتحدث فيه. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، مع الفضل والتفضل والتفاضل بين الزوجين وفي البيت المسلم نتحدث، وأيضا من أين جاء الزوج إلى الأسرة الكريمة وإلى الزوجة، ولماذا تحدث الفرقة بين الزوجين، ولماذا يكون ولاء الزوجة لأهلها وليس لأهل زوجها أو لزوجها، وكيف نصل بالبيت المسلم بين الزوجين إلى مصاف بيوت الصحابة والسلف الصالح. هذا ما سوف نتعرف عليه في هذه الحصة من برنامج هذا ديننا، ولكن بعد هذا الفضل ابقوا معنا. النقى في المحبين النقى، والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم، ومع نرحب مرة أخرى بالداعي الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى. وقبل أن نتحدث عن حقوق الزوجة، أو كما يطيب لنا أن نعنون هذه الحلقة، وللزوج حقوق. نعم جميل. أيضا هذا من باب المداعبة لإخواننا في البيوت يعني. وللزوج حقوق. وللزوج حقوق أيضا، كأنها يعني ضميمة لموضوع كبير. طيب على بركة الله. نتسأل بداية فضيلة الشيخ، من أين جاء الزوج؟ والزوج يعني يأتي من بيئة معينة تتحكم في تربيته عوامل كثيرة. العامل البيئي هذا لا ينكر، يعني نحن نريد أن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هذا يمثل لنا القدوة والأسوة. نعم. طيب البيئة التي جاء منها صلى الله عليه وسلم بيئة يعني أغرب مما يتخيل الإنسان، بالذات بالنسبة للأسماء التي أحاطت به صلى الله عليه وسلم عليه. هذا يكون مدخل من أين جاء الزوج. نعم. نعم. انظر إلى اسمه، لم يسبق في التاريخ أن العرب يسمون محمد مطلقا، إلا أربعة أسماء كانوا معروفين في العرب اسم محمد على شيء من الغرابة، ثلاثة غيره يعني. فلما سئل عبد المطلب لما تسميه هكذا، قال ليحمده أهل الأرض وأهل السماء من البداية. نعم. ثم أبوه ليس عبد الله ولا عبد العزة ولا عبد مناف، بل عبد الله. أمه آمنة بنت وهب، كأنما تهبوا بهذا المولود للبشرية أمنها. ثم التي يعني تلقته على يديها هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف، كأنما على يديها تلقت شفاء هذه البشرية التعيسة. حاضنته أم أيمن يمن وسعادة، مرضعته حريم السعدية حلم وسعادة. سبحان الله. يعني إذن هذا هكذا جاء متأثرا بالبيئة التي نشأ فيها، ثم رباه ربه فأحسن يعني وصاغه أحسن صياغة وأدبه فأحسن تأديبه. نأتي إلى قضية الزوج. الزوج يأتي أيضا بملكات، يعني وإن كان الرسول هو في أعلاها، فنحن كل واحد منا جاء من بيئة معينة. نعم. من منا جاء من بيئة صحراوية، بيئة زراعية، بيئة مدنية، بيئة، فهذه الملكات تؤثر على تكوين الإنسان. الكارثة التي تحدث في البيوت أن كثيرا من أخواتنا وبناتنا من الزوجات يعني في البيوت لا تدرك أن لهذا الإنسان كيان خاص جاء منه، كما هي لها كيان كما تكلمنا عنها من قبل. يعني نشأت بين أب قد يكون رفيقا لطيفا ظريفا، وأم قد تكون يعني متشددة أو مستمسكة إلى حد ما. نعم. فهي عبارة عن حصيلة تكوين. ثم الأمر الثاني التأثير الديني لهذه الأسرة في هذا الزوج منذ أن نشأ، كيف تكون؟ هل رأى أباه يعني أقدامه تعودت جيئة وذهابا إلى بيت الله ليصلي الصلاة الخمس؟ هل رأى أمه وهي ممسكة بكتاب الله عز وجل تقرأ كل يوم ما يسر الله لها؟ هل رأى صياما في البيت اثنين وخميس أو غير ذلك؟ هل لمح أحدا من أفراد الأسرة وهو صغير يقوم الليل؟ أم أنه رأى أمورا أخرى؟ هذه مؤثرات أخرى. فأنا عندما أتحدث عن إنسان وأقول من أين جاء، لابد أن أرى الأرض التي يقف عليها. وهذه النقطة والمعلم الثاني الذي أنصح به بناتي وأخواتي من الزوجات الكبيرات السن وصغيرات السن، أن أدرك البيئة والأرض التي يقف عليها الزوج. عندئذ لا أجرحه في أحاسيسه ولا في مشاعره، لأن الإنسان مهما يصل فهو النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. صحيح. قال عمر رضي الله عنه: اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا أحبه. يا الله. لأن الفجر عندما يصلح فيها معروف هتطر بالله عليك ما أحبه. فسيدنا عمر يقول: يا رب ما تجعل هذا الفجر له خدمة عندي، يعني أو يعني يتفضل عليه بشيء. إذن لو أدركت المرأة في البداية هذه الملكات نجحنا في البداية. ثم انظر الأمر الثاني، تنظر إليه المرأة أو يجب أن تنظر إليه الزوجة. لا. أن الرجل فيه ملكات لا تتغير، وهناك ملكات قابلة للتغيير، وهناك ملكات هو من حسن خلقه أنه يتقدم نحو الزوجة لتصلح بالنصيحة الخالصة من شأنه. لا. ما الذي يجعل النصيحة بين الطرفين غير واردة؟ لأن الرصيد الذي لكل طرف عند الآخر قد يتذبذب، قد يكون ضعيفا، قد لا يكون موجود أساسا. ثم أنني أتعالم على من أمامي، لا يجب أن أتعلم. وهذه طمة كبرى. قلت بصيبة أن أتعلم على، لماذا أتعلم على أمامي؟ لأن الرجل العربي بتركيبته هو طفل صغير، لكن من أين ندرك مفتاح شخصيته؟ هذا سؤال وجيه. يعني لابد المرأة الذكية هي التي تدرك مفتاح شخصية زوج مثلا مثلا يعني. فرضنا جدلا أن تزوج الرجل عاطفي النزعة مثلا، نعم، يحب الأدب والشعر مثلا يعني، وهي إنسان عقلانية مع العكس يعني يقول النزعة عقلانية النزعة مثلا يعني، يقول له والله إني قرأت قصيدة جميلة يا رجل، هذه تضيع وقتك يا رجل في هذا، فتعمل له إحباط. مرة في الثانية خلاص تبخر، مش تبخرت عنده النزعة، لا تبخر عنده مدى إحساس أن يعطي من أمامه. وهي أيضا إذا كانت مهتمة بالأمور العلمية والحسابات والإلكترونيات والتكنولوجيا، لا لا لا لا لا لا لا ضرر في هذا ولا ضير، لكن هذا أهتم به لكن خارج البيت. لكن البيت تجمعنا الإنسانيات، سواء رجل عالم رجل جاهل، امرأة متعلمة أرقى تعليم، امرأة لا تكتب ولا تقرأ، لكن الملكات الإنسانية هذه موجودة، كانت موجودة في جدتي وجدتك، وربما ما كانت تقرأ ولا تكتب. نعم، هذه الملكات كانت موجودة. ولكن عندما نظرت المرأة نظرة إكبار وإجلال لزوجها، كما قالت المرأة كوني له أمة يكن لك عبدا وشركا، نفس القضية. فعندما تكرمه يكرمها. هو فيه رد فعل دون فعل، ازرع تحصد. كما تقول القاعدة، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. تمام كده. نحن لا نريد أن يكون مضاد له في اتجاه، نكون الفعل ورد الفعل في اتجاه واحد نحو بيت سعيد. الله، جميل. نعم. طيب، نعم. يعني هذا ما نصبه، ولكن في هذه الحلقة التي اخترنا لها عنوان وللزوج حقوق، نعم، نتساءل لماذا تقع الفرقة والخلاف بين الزوجين مع أنهما اختار بعضهم البعض نكاية في الأسرتين وكاد يصنعان مشاكل لا حصر لها إلى أن تزوجها؟ نعم. طيب، ثم تحدث الفرقة والخلاف لماذا؟ عندما تذهب السكرة وتأتي الفكرة ونحط بأقدامنا على أرض الواقع، نجد الأمر يهتز عندما يهتز أو تهتز يد أحدهما عن حول حبل الله. يعني كلما استمسك واعتصم الإنسان سواء زوج أو زوج بحبل الله عز وجل. لأن قيل للحسن يعني كم أنا عند الله يا بصري؟ قال كم الله عندك؟ يا سلام، هذا هو التساؤل، هذا هو السؤال الحقيقي. تمام كده. ولذلك إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، فإن أقامني في طاعة فأنا عند الله عزيز، وإن أقامني في معصية فأنا لا أساوي عند الله شيئا، لأنه خلى عني حمايته. لا الله، لما يخلي عني حمايته خلاص، يبقى إذن يتمرد علي كل من حولي. ولكني لو اتقيت الله رب العالمين، أن كنا نتحدث يوم إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك في الحياة الدنيا، في أمورك، في أمورك كلها. سبحان الله. يعني لما تجد، يعني الإنسان يا فضيلة الشيخ له أن يحكم على نفسه، أهو على طاعة أم معصية أم حب وكرم من الله عز وجل، عندما يرى ما هي الدائرة التي يقف فيها، عندما يرى الدائرة التي يقف فيها. ولذلك لا تفرح بالطاعة من أجل أنها طاعة، لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بالطاعة لأنه جعلك لها أهلا. يا سلام. جعلك أهلا للطاعة، فده من كرم الله ونعم بالله، لأنه حبب إليك الطاعة. يعني كنت أتكلم في خطبة الجمعة اليوم مع المصلين عن عنوان اسمه كيمياء السعادة، فكنت أتحدث في كيمياء السعادة، وهذا يخص هذه الحلقة التي نحن بصددها. كيمياء السعادة أن المقضي عند الله هو كائن، بمعنى يعني قضى الله عز وجل أن أكون زوجا لفلانة، هذا قضاء صائر وحاصر، هذا تمام، نعم، ومكتوب، نعم. طيب، صحيح طرقنا أسبابا، كل واحد في الدنيا طرق، استخار وطرق الباب واستخار واستشار، ثم في النهاية حدث مراد الله، تمام، نعم. طيب، عندما رضي السابقون بما قضى الله استراحت نفوسهم، لما تململ المتخلفون عما أريد بهم انتهت القضية بعيدا. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. يا سلام. فكيمياء السعادة سواء في البيوت أو غير البيوت أو مع النفس مع الشخص نفسه أن ما قدر سوف يكون، بمعنى أن يقول الزوج والله هذه زوجة صالحة تصبر عليه، وتقول الزوجة والله يجب أن أكرم هذا الإنسان لأنه سبب في دخول الجنة. سبحان الله. وكانت عائشة تضع درهمها وتضع درهمها هكذا وتترك الفقير يأخذه بعد أن تعطره، وتقول اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني كأن يد الآخذة صارت عليا، وتعطر الدرهم تقول لا أنه لا يقع في كف الفقير بل يقع في كف الله. سبحان الله. يا عم شكون إذن هذا المنطق وهذا الفهم عندما أفهم ما هو كيمياء السعادة، أن هذا الزوج عندما رضيت به زوجته من البداية وفرح مدة معينة ثم قلب كلاهما للآخر ظهرا مجان، وإذا بالعكارة تخرج، تستطيع أن تشبه العلاقات الزوجية بزجاجة فيها بعض الرمال وماء مترسبة وماء، وهي مغلقة ونائمة على جنبها هكذا، هي هادئة طالما ما حركها أحد، لكن حركها يتعكر صفو الماء. عند تحريك المآسي بين الزوجين، والحياة كلها فيها من الابتلاءات. صحيح. الدنيا دار ابتلاء ليس دار تكريم. لا يقرر هي قائمة أساسا على الابتلاء. يعني بنيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأحزان والأكدار. هذا غير وارد. هذا غير وارد. يعني متطلب في الحياة هدوءها، متطلب في النار جذوة، في النار في الماء جذوة. تمام. فنعود إلى القضية. طب من أين يبدأ الخلل؟ يبدأ الخلل بأن يعصي أحد الطرفين ربه. لا يعصي الآخر، نفهم هذا يعني. طب واحد يعصي، نحن نقول الخلاف هي لم تسمع الكلام، هو لم يسمع الكلام، كلاهما لم يسمع الكلام، كلاهما لم يسمع كلام الله. الله. أنت جميل. الله يرضى عليك يا رب. هذا هو المنبع، لابد أن نقعد القواعد. لابد أن نحدد المشكلة أولا. يعني يقول عنها الفقهاء تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع. بمعنى يعني مثلا اشتط أمر خلاف ما بين رأي ورأي، يقول هذا حلال ويقول هذا مكروه، هذا يقول شبهة، هذا يقول حرام، انتظروا نحلل محل النزاع. ما هو تحرير محل النزاع؟ سبب أي مشكلة في البيت ليس لسوء فهم الزوجة أو لقصر عقل الزوج، لا، كلاهما ذكي، ولكن ذكاء كليهما مرتبط بتقواه لله عز وجل. فقال المؤمن كيس فطن، المؤمن أذكى إنسان في الدنيا هو المؤمن، لأن ربنا هداه إلى التوحيد، ولا أحلى من التوحيد إذا كان. صحيح. فإذا حدثت مشكلة فأول شيء ينظر أحدهما في نفسه ليس في الآخر، أو إذا كان في مودة أنا مرآتك وأنت مرآتي، فما بال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سبحان الله. فقضية يعني كان الحسين يقول أعظم بيت فيه سكينة والرباب، سكينة بنته والرباب زوجته. لا. سبحان الله. وحتى كان يداعب ابنته عندما تلبسها الأساور، يقول تلبسينها الأساور لتفضح الأساور، يعني الأساور بالنسبة ليد ابنتي لا تسوي شيء. هذا بيت مبني على هذا الود، مدعبة الأب لبناته وأولاده، وهذا الود حتى إن فقد، فرضنا جدلا جفت منابع العواطف، حتيجة الحياة وتكاليفها وضغوطها لأن الحياة لا نقول إنها صورة وردية، لكن تصير بقدر ما عندك الطرفين من قوة مناعة لطرد جراثيم الملل وميكروبات التباغض التي بين الطرفين. إذا قوي جهاز الحب لله في قلب أحدهما، الله عز وجل ماذا يقول؟ وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، كلام نقرأه ونسمع ونحفظ حتى أحبه. وإذا رضي الله عن عبد ماذا يصنع؟ ينادي جبريل، يا فلان أحب، يا جبريل أحب فلان، أنا أحبه، جبريل يحبه ويأمر الملائكة بحبه، وتوضع له القبول في الأرض، من ضمن القبول زوجته، والعكس. إذا مسألة محبة الله هذه نفتقدها، هذا المعلم ننساه. يعني الأمر بالسعادة ليس قائما على الأموال وعلى عطاء الزوج المادي وعطاء الأسري. المصيبة أن كثيرا من بناتنا نربيهن على أن العطاء المادي هو دليل الحب، يعني ما دليل الحب عند الرجل أن يأتي بكذا وكذا بالذهب والماس ويذهب الحب عندما يأتي الذهب. الله عندما يذهب الحب لماذا؟ لأن يأتي الذهب بالحب هذا شيء طيب، لكن لكن لكن الذهب لا يأتي بالحب. الحب من نتائجه ومن ثمراته أن أن أن يذهب غل القلوب أو من قبيل تهاد وتحبه. جميل طيب، ولكن ليس لا بسيف الحياء ولا بتقطيب الجبين ولا بإحالة حياة الرجل إلى جحيم. هذه أعظم من لأن احنا نتكلم هذه الحلقة طيب. للرجل. طيب. إذا فضلتك ترجع السبب الرئيسي في سوء العلاقة بين العبد وبين ربه. هذا هو هذه ركيزة الملمح الرئيسي. لكن نأتي بعد ذلك. تفضل. سوء فهم الزوجة لملكات وطبيعة الزوج. مفصل. قالت لها لا تهتمي عنده إن كان فرحا ولا تفرحي إن كان مهتما. تهتمي بمعنى تغضبي تحزني او يعني من الهم. طيب الرجل مشغول بامر ما في عمله ويعود مهموما، هي تسال احد سؤالين، اما ان تصمم ما الذي حدث خارج في العمل، وربما هو لا يرى ان من مصلحتها ان تعرف، ربما رجل ذو حيثية معينه في عمله صحيح. ولا يريد ان اي انسان يعرف، ربما تحادث زميله او صديقه لها صحيح. ويضر هذا ببلا، لان العمل اسرار. نعم. وليس العمل فقط، والمجالس بالأمانة. كل مجلس إذا جلست أنا وأنت المجالس بالأمانة، المؤمن قبر لأخيه أنا. سبحان الله. وإذا كان الإنسان لا يستطيع حمل سره فلا يعتب على الناس ألا يحملوا أسراره. يعني لا نسر إلا الآخرين يا مولانا. والله إذا وثقت من أن لك مرآة تسر إليه أمرا بقصد الشورى أو أخذ الموعظة أو أخذ النصيحة أو شيء من هذا القبيل فبها ونعم، أما غير ذلك لا. ماذا كانت تصنع زوجة أبي نواس؟ كانت تجلس خلف الستر وتذيع الأعوار ودعا عليها وقال كلامه الشهير يعني أكانونا أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. المنطق الثاني أو المسألة الثانية من سبب تدهور الحالة في البيت عدم فهم الزوجة لملكات الزوج، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أن مسألة نسيان الابتسامة حتى وإن كان هو مؤذيا، يعني هو إنسان بطبيعته مثلا ما عندهاش نفس تضحك لله. هو الابتلاءات بالله عليك تأتي، هل أحد يحب الابتلاء؟ لا. لقد قال أبو ذر إني أحب المرض وأحب الجوع وأحب الموت. قيل أبا ذر هذه أشياء لا يحبها أحد، من يحب المرض؟ لا أحد. من يحب الجوع؟ لا أحد. قال إذا جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. فالنتائج خيرة في الأخر. سلام. فمنطق الأمور ألا أرى الشجرة، يجب أن أرى الثمرة. الشجرة في إنبتها صعب، لكن الإثمار عندما يفرح الإنسان التي تلد وهي تضع تتألم. نعم. تقول لا لا لا هذا لن أفكر في الحمل مرة أخرى. صحيح. وعندما تسمع صراخ الطفل سبحان الله ترتاح خلاص متى الحمل القادم خلاص سبحان الله. إذا المسألة أن الثمرات عندما نراها سبحان الله، فهي تقول أنت أن هي ملهاش لا ملهاش، يعني هذا إنسان لا يكرم صحيح مثلا. طيب وإذا عاملته ابتغاء مرضات الله لأنها تريد عن طريق هذا الزوج المؤلم المتعب أن يكون بابها إلى الجنة، ماذا تصنع؟ إذا ضحكت يقول لها على ما تضحكين؟ لا معلش، هو السخافة موجودة في البعض لا ننكر، ولكن يعني يجب أن يعني الخلق سياج قوي وحديقة كبيرة لو سكن الإنسان فيها والله لأجبرت من أمامها أن يتقي الله فيها. طيب. ولكن تصبر. هذا الكلام من المفترض أن يكون في بيت بين رجل وامرأة أو زوجة يتحبان في الله تبارك وتعالى وهم على حبل الوصال مع رب العالمين. جميل. إذا وجد هذا الكلام مع غير ذلك كيف تصلح الزوجة زوجها، وكيف يأخذ الزوج حقوقه من زوجة لا تعرف طريقا لله؟ جميل، ذكرتني بعبقري الإسلامي عمر. نعم. جلس يحدث الصحابة عن مسألة الخشوع في الصلاة، ومن لم يخشع في الصلاة لا ثواب ولا ترتفع صلاته ولا يصنع، حتى خاف الصحابة. قال أحدهم يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، فكيف بك بحال من لا يصلي؟ قال يا هذا أنا أكلمك عن المسلمين. الله. إذا أنا أتحدث عن بيت أساسا أسس على التقوى من أول يوم. يعني هذه البيوت يا مولانا التي نراها الآن فيها غربة وفيها فرقة بين الزوجين. لماذا؟ لأنه ما تزوجوا لله. مش قلنا قبل ذلك أن الزواج عبادة؟ أين العبادة؟ لا، ده هو عندما رآها جميلة، رآها بنت ناس، رأى عندها يعني ما رأت، عنده سيارة فارهة، عنده حساب في البنك، رضيت به ولم تسأل عن خلقه. لا، لو أخذ هذه الله سبحانه وتعالى أعتقد ألا شاب يتزوج ولا شاب تتزوج. لا لا لا، أقول لك غير ذلك، والله لا يبحث. أقول لك شيء، ما هو الواقع أن نسبة كبيرة من البيوت المسلمة مهدمة ومخربة من الداخل لأنها متمسلمة. فضلتك في حلقات منصرمة قلت نسبة الطلاق ارتفعت. تمام، لأنها بيوت متمسلمة، بيوت ليست مسلمة، بيوت تدعي الإسلام، بيوت لو دخلها النبي صلى الله عليه وسلم لتعجب، عليه الصلاة والسلام، لو دخلها أحد الصحابة لاستغرب. هي امتداد لبيوت أخرى. ما هو ربنا لما قال فخلف من بعدهم خلف، هذا هو الخلف، هذا هو الخلف، مش خلف. لا مش خلف، لو كان خلفا لكان خيرا، لكن هذا الخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير. أنا ضربت مثل في الجمعة الماضية وقلت لمسألة حجم الدين عند الناس، سألت سؤال واحد، نعم، حجم الدين وحجم يعني حجم الآخرة وحجم الدنيا عند الناس. قلت ليجتمع المتخصصون في الطيران في العالم في الدول الإسلامية ويحصوا لنا كم مسافر تأخر عن رحلة الطيران في مطارات مثلا في 50 مطار بدولة مسلمة، تجد نسبة تكاد لا تذكر. وليحصي هؤلاء المحصون من على أبواب المساجد مدى تأخر المسلمين لدخول صلاة الجمعة قبل أن يصعد الإمام على المنبر عندما تغلق الملائكة الصحف. انظر للنسبة. إذن هذا حجم الدين وهذا حجم الدنيا. لا أحد يتأخر عن موعد الطلاق لأن الدنيا تهم. يعني هل يعني تهم من الهم؟ من كلها سبحان الله. فإذا هذا حجم الآخرة عندنا وهذا حجم الدنيا. الصحابة عظموا الآخرة ووضعوا الدنيا مكانها فجاءتهم الدنيا صاغرة. أما نحن نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. صح. فالمسألة نحن نقول هذا الزوج إذا تبسمت قال على ما تضحكين؟ ليش والله الله أمرني بهذا أن أتبسم في وجهك. جزاك الله خير. كثيرا ما نسمع يعني معذرة أنا مع فضيلاتكم أخذ دائما جانب المشاهدين خير حتى نلتصق بالواقع أكثر وأكثر يعني. كثيرا ما نسمع يقول هذا الله سبحانه وتعالى مع عبادي، يعني هذا الله هو غفور رحيم شانه، تصنع هكذا مع الله اصنع هكذا مع الله، أما أنا بشر لا أتحمل تضحكين أمامي بدون سبب هكذا. حتى الأمثال الشعبية التي خرجت من عندنا تقول الضحك من غير سبب قلة أدب إلى آخر هذه الأشياء. نحن نريد إعادة تقعيد ديننا الحنيف في قلوب الناس من نظرة من واقع كتاب وسنة وسلف صالح صاغوا لنا حياة هانئة رأيناها في حياتهم، فإن لم نصنع صنيعهم لن تهدأ بيوتنا ولن تعرف السعادة طريقها إلى بيوتنا ولن تهنأ بيوتنا لا بمال ولا بعلم ولا بشهادات، وإنما هي عبارة عن حياة. عندما تسأل الآن الرجل أو المرأة كيف حالك فلان ولك عايشين يعني ميت يعني في الدنيا خرابة في الدنيا كأنه كم مهمل، مع أنه قال علي وتحسب أنك جرب صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا العالم الأكبر الذي يجب أن نكون نسخ إسلامية تسير على قدمين في البيوت من البداية. الخلل الذي تكلم عنه نحن نريد أن نرأى بالصدر، نعوض فيما يستجد من بيوت. نعم. نفهم بناتنا أن الشاب الصالح هو الذي يرعاك، خذي يا ابنتي من يتق الله، إن أحبك أكرمك وإن أبغضك فلن يظلمك. نعم. هكذا هو يعني نعود إلى قوانين الله. أما المرض الحالي إذا أردنا يعني لو أن عيني ألمتني وذهبت لطبيب عظام هل يسعى في شفائي؟ لا طبعا. خلاص. صحيح. يبقى إذن نحن نبحث عن الحل بعيدا عن الحل، فلا حل، لابد من الحل من منطق الحل. حلنا آخر هذه الأمة لن يصلح حالها إلا بما صلح به أولها. صلح أولها على الكتاب والسنة ولن يصلح آخرها إلا على الكتاب والسنة. بارك الله. بليه انا شخصيا اعرف بيوتا متوازنه بفضل الله سبحانه وتعالى كثيره وليست قليله بفضل تقوى البيوت سبحان الله. يعني بالله عليك الزوج ينام من شده التعب يقول استيقظ اذ زوجتي تقوم الليل او تستاذنه في قيام الليل. بالله عليك هذا بيت بالله عليك في ملائكه ام في شياطين؟ ملائكه بشر. فليبحث الانسان عن استمطار رحمه الله على بيته. بارك الله فيك. فيكم ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشه الشارقه الفضائيه، لماذا نجح اباؤنا وامهاتنا في صياغه حياتهم الزوجيه وفي فن التعامل وفشلنا نحن في هذين الامرين؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل في برنامج هذا ديننا وحلقتنا بعنوان للرجال حقوق. ابقوا معنا. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء والود كل الأنقياء يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم مره اخرى، معنا نرحب بالدعاء الاسلامي دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم في هذا اللقاء. ولماذا نجح اباؤنا وامهاتنا في فن التعامل وفشلنا نحن فيهما؟ اباؤنا وامهاتنا كانت عندهم كما كانت عند الصحابه لغه عالميه اجادوها تسمى لغه الاخلاق. ناهيك عن العلم الديني والعلم الشرعي، لم يكونوا فقهاء، لم يكن فيهم ابو حنيفه، ولم يكن فيهم ابن تيميه ابدا، كانوا ناس بسطاء، ولكن أجادوا لغة الأخلاق. ولكل دين خلقا، هذا في صحيح مسلم. نعم. وخلق الإسلام الحياء، كان في حياء بين الناس وبعضها، كان في يعني حياء يعني في مرحلة لا يتعداها الطريق. لا يتصور رجل أن يقبح زوجته لا أمامها ولا أمام أولادها، ما كان مهما حدث ما كان يتخيل هذا. ما كان يتخيل هذا، وما كان ابدا ان تستقل زوجه بزوجها لا امامه شخصيا بينهما ولا امام الاولاد ولا امام الغير ابدا. ما كان هذه اللغه افتقدناها نحن، افتقدها جيلنا، افتقدها ابناؤنا. المراه الان تقول تريدون منا ان نكون كعهد السيد. انا لا اعرف ليس السيد ولا غيره، انا اعرف عمر عهد العبوديه والاستعباد. لا، انا اعرف عهد الصحابه وعهد التابعين وعهد الأجيال الصالحة. هذه العهود كانت المرأة معززة مكرمة لها مكانتها، يمكث النبي كل يوم اثنين ليدرس لهن الدين في دراسة خاصة. يعني ربما فضيلة الشيخ الوقت قديما كان غير هذا، الظروف كانت غير تلك، والله الناس كانت غير تلك. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر، ما تغير، نحن الذين تغيرنا، نحن الذين تغيرنا. الأيام هي الأيام والزمن هو الزمن، وكتاب ربنا ما زاد وما نقص وهو حفظه رب العباد إلى يوم القيامة، والرسول كأنه يعيش بيننا بشرعه وبكلامه، حياة موجودة مصورة أمامنا كأننا نراه رأي العين. إذن المنهج باقي. الذين لا يريدون تطبيق المنهج يعلقون المسألة على الأيام والأغيار والضغوط. ما الضغوط يا الضغوط؟ يعني أبو بكر الصديق عندما دخل الإسلام أما كانت عليه ضغوط؟ عبد الله بن مسعود ثلث ذراع، يعني ما كان عندهم دوام؟ لا لا لا، الدوام لله وإيجار وشقق ومصاريف إنفاق وتعليم في مدارس أجنبية كله وكمبيوتر وإلى آخر هذه النهضة التكنولوجية. عظيم. هذه نتقرب بها إلى الله، لا أن تبعدنا عن الله عز وجل. يعني تخيل أنت أن الإمام البخاري جمع أحاديثه 7235 حديث في 16 سنة ونقحها، جمع 100,000 حديث وجلس ينقح فيها وصلت إلى هذه العدد، منها 4,000 والثلاثة الأخرى المتشابهات في الحديث. هذه الأحاديث لو كان الإمام البخاري عنده كمبيوتر كان يجمعها في قديه 16 ينفقها. سبحان الله. ابن حجر العسقلاني عندما شرح صحيح البخاري مكث 25 عاما متواصلة حتى طلع أخرج لنا فتح الباري. تخيل أن هذا كان عنده إنترنت. بالله عليك هؤلاء الدعاة، طارق بن زياد الذي عبر إلى الأندلس لو كانت تحت يده طائرة حربية ماذا كان يصنع؟ تكنولوجيا، تليفونات محمول وغير محمول. نحن استخدمنا ما أعطانا رب العباد في عصيانه وما استخدمناها أبدا في طاعته وإثراء حركة الإسلام حتى في بيوتنا. المسألة ليست مسألة وقت ولا ضغوط، المسألة مسألة قلنا من قبل إن الوقت جندي من جنود الله، إن أطعت ربي بورك لي في وقتي، إن لم أطع ربي لا بورك لي لا في زوجتي ولا أبنائي ولا وقتي ولا مالي ولا صحتي ولا أي شيء، وأصبح متأسف وكما نرى أبناءنا. صحيح. محور القضية هل نحن مسلمون؟ ما جوابك؟ يعني أود أن نكون مسلمين، أن نسلم أمرنا لله عز وجل في صغير الأمر وكبير، لا أسلم نفسي في مسألة عبادات وأترك المعاملات. طيب. المعاملات هذا قسم كبير. طيب. نعم. يعني أنا أود أن يعني هنالك هامش كبير أزعم ألا ننسى في هذه الحلقة، وهو تكلمنا عن الزوجة وعن الزوج. نعم. وأرجعت حقوق الزوجة حتى آخر الحلقة. نعم. ولكن أتساءل أهل الزوج أين موقعهم من الإعراب؟ أهل الزوج هم الذين أنجبوا هذا الرجل وعاش بينهم على الأقل 20 عاما. نعم. على الأقل. نعم. لم يكن 30 أو 40. نعم. الزوجة يعني التي تريد أن يعقد زوجها عليها من هنا ويطلق أهله في نفس اللحظة، هذه زوجة متمردة من البداية غير مأمونة العواقب. نعم. الزوجة التي ترى بر زوجها بأهله هذه حسنة من كبار حسناته، هذه زوجة صالحة، بل على العكس هي تعينه على بر أهله، فإذا بر أهله بر زوجته، وإن عق أهله بعد مدة يعني هي ليست أقرب إلى قلبه من أمه وأبيه. بس الأمور تقول أنا الإنسان يعني أرجو أن يكون الكلام وإن كان جافا لكن واضح. هذا الأمر الثاني، يعني أين المسلم أخو المسلم؟ صحيح. يعني المسلم الإندونيسي. نعم. أخو المسلم المغربي. نعم. والمسلم الأمريكي أخو المسلم الجنوب أفريقي. ولكن الجنسية تختلف يا مولانا. الجنسية هذه تقسيمات، هذه تقسيمات يعني قسمها البشر ليفصلوا بين البشر. الأرض إنما الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. هذه تقسيمات، هذه تقسيمات جغرافية. لكن نحن المسلمون تتكافأ دماؤهم. لا يجب أن أقول أنا مسلم كذا، لا. كان شيخنا الغزالي المسلم يوغوسلافي مثلا عظيم، كان الشيخ الغزالي يسأل يقال من أنت الغزالي الكبير الشيخ صحيح. محمد الغزالي رحمة الله عليه وقد كان كبيرا رحمة الله عليه، كان يقول الصغير بالنسبة للزمن للزمن أبو محمد الغزالي ربنا يرحمه جميعا، رجل قدره عالي الله يرضى عليك ربنا أعرف ده. كان يقول أنا مصري عربني الإسلام، قال له هذا التعبير أنا مصري عربني الإسلام. نعم. جميل، تركيبة مثلثة. لا هو مصري نزعة. نعم. لكن يعني إسلامه هو دينه عربه، لأن لما يقال لسلمان ابن من يا سلمان، سلمان الفارسي، يقول أنا ابن الإسلام. هذا المنطق يجب أن يسود، والرسول قال يعني سلمان منا آل البيت، إذا الإسلام يحوينا جميعا يعني. فقضية أن المسلم أخو المسلم، خلاص ده المسلم عامة. تضايق القضية أهل الزوج، أخته، أخوه، أبوه، أمه، هؤلاء والله لو أكرمتهم الزوجة كما تكرم كثير من زوجاتنا أهل زوجها، سبحان الله، حتى وإن أذاها البعض في مسألة الغيرة عند النساء أمر طبيعي. نعم. الأم أحيانا كثير من الأمهات تظن أن هذا الولد، هي تقول عن ابنها أنه ولد حتى لو كان عنده 70 سنة. نعم. اسمه ولد لأنه صحيح. ما تزال بالنسبة له ما تزال تذكر. نعم. أنه هو الذي أرضعته. لا تتخيل أبدا أن واحدة أخرى حتى وإن كانت زوجته يعني تتحكم في امر من اموره. نعم. او تصيغ قرار من قراراته، او تاخذ شيء من يعني من الايه يعني من اتخاذ قرار محدد في حياه الزوج. نعم. فهي بالتالي عندما تزوره في البيت تتخيل امر طبيعي، لان صياغتها ربما لم تصغ صياغه اسلاميه تمام، فبالتالي فترى ان اخرى تشاركها فيه، تبدا مثلا مساله الغيره الطبيعيه عند المراه، أو في بعض الأمهات على السليقة والفطرة تقول له سبحان الله يا فلان كنت لا تأكل من هذا الطعام وأنت عندي في البيت مثلا، من باب نية صدق. الأخرى لو كانت مؤمنة لأخذت الكلام كما أخذه عمر بن عبد العزيز لما داس في قدم الرجل على قدم، قال أنت أعمى؟ قال كلا. قال يسألني سؤالا. خلاص لو أخذت على أنها معلومة بسيطة انتهى الأمر ووردت الفتنة ميتة. لكن ما الأمر؟ الشيطان يأتي للزوجة، انظري لمدى تحكم هذه المرأة في الحيزبون في بيتك، ها؟ والشيطان بالمرصاد. الشيطان بالمرصاد الشيطان ويعب. الشيطان صحيح. يعني سبحان الله. كيف تترك الأمر؟ احسم الأمر من البداية. خلاص أصبح لا يحب الأكل مصيبة هذه هنا. وإيه ومعظم النار من مستصغر الشرري. تمام. نعم. لو أن زوجته قلت من قبل نافقت زوجها في أهله ورحبت بهم، يعني أنا أريد أن تصل البيوت إلى شيء واحد، إذا زار أهل الزوج البيت وترك أمه أو أخته في البيت ويذهب إلى عمله، يجب أن يكون مطمئنا. أتمنى أن تكون هذا يعني. يكون مطمئنا تماما كما لو ترك حماته أم زوجته. هو لما يترك أمها معها هو مطمئن، لأن مدرك أنها سوف ترحب بها. صحيح. نريد أن تكون هذا الرضا موجود وهذه الطمأنينة موجودة إذا ترك أمها. لأن المؤمنة المسلمة سوف تتعامل مع هذه على أنها أمها وأن هذه هي أم زوجها. لكننا نرى العكس فضيلة الشيخ. يعني نرى استقطابا من جانب الزوجة للزوج وبعدا عن أهله، في نفس الوقت يظل ولاؤها لأهلها هي. لا، هو لعدم فهم البنات قبل الزواج ما هي الحقوق، هنا تكمن القضية. يعني قالوا يا رسول الله من أحق الناس على الرجل؟ قال أمه. ومن أحق الناس على المرأة؟ قال زوجها. يعني أمها تأمرها أمرا وزوجها يأمرها أمرا، تسمع كلام الزوج. لأن خلاص الأم جزاها الله خير ربك. هم يقولون حضرتك الزوج مولود والأخ مفقود. جميل جميل. هذه أمها التي ولدتها. هذه في العواطف، هذه في العواطف. والأم محترمة يعني والجنة تحت أقدام الأمهات. عظيم عظيم عظيم. لكن لا تتدخل في بيت الرجل، لا تتدخل في بيت الرجل. يعني تقول لأمها هكذا؟ يعني علي تقول لأمها هكذا؟ نعم نعم. تقول هكذا. تقول لأمها لا تدخلي في بيت؟ لا، معذرة يا أمي بارك الله فيك، أصل أبو فلان يكره هذا. يعني إن شاء الله ربنا يسهل يا أمي. عوديه. لا لا لا، عوديه. هذه ليست أمهات صالحات، هي الحمد لله غير موجودات إن شاء الله في المجتمع. نتمنى تبخرون يعني إن شاء الله. يعني نحن نريد أن نقول أن يعني تكون هي أيضا يعني مصفاه. تمسك للزوج الكلام الطيب الذي تسمعه من أمها وأهلها عنه. نعم. ويتسرب منها الكلام الذي لا داعي لأن يسمعه. وهكذا. إذا أردنا، لأن السجل الأسود عند أي إنسان ليس في مصلحة أحد. نعم. نعم. صحيح. طيب. أريد أن أنتقل إلى محور آخر. يا ولكن بعد هذا الفصل وهو محور تعدد الزوجات. يعني موقف الرجل هذا من حقه أم ليس من حقه، وموقف المرأة الذي نراه الآن واضحا جليا ويذهب إلى المحكمة. ترى مشاهدينا الكرام ماذا عن حقوق الرجل في تعدد الزوجات وموقف الزوجة من هذا الحق أو إن لم يكن حقا؟ نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. النقى في المحبين النقى والود كل الأنقياء والود كل الأنقياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفاء ألقى به كل الصفاء. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعي الإسلامي دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى. وقضية القضايا ومشكلة المشاكل، المشكلة العضال تعدد الزوجات. أنا لا أريد أن ألمس القضية تفصيلا لأن القضية تريد تفصيل وتأصيل. أنا سوف نفرد لها حقها كما وعدنا المشاهدين إن شاء الله ربنا يسهل. ولكن من حقوق الرجل أم لا؟ لا، أنا أقول لطبيعة ما أنت عندما تصدر فتية لازم أن تلمس البيئة التي أنت فيها. لكل فتوى بيئة. لا تقوله للمسلم الفرنسي، لا تقوله للمسلم في جنوب السودان. تختلف البيئة. يعني من خلال الكتاب والسنة أليس هنالك نص لمسألة تعدد الزوجات؟ هناك نص، مع النصوص واضحة، ولكن سبحان الله العظيم الطلاق مشروع، وهذا نص. هيقوم كل إنسان بتطليق زوجته؟ يعني ما الطلاق مشروع. يعني أنا أريد أن أقول أن نترك البيئات مش تتحكم في الدين، لا. يعني تضبط الإيقاع طالما أن هناك بيت متوازن، لا داعي لإصدار خلل فيه بأمر نعلم سلفا موقف البنت التي تربت في بيت هذه الآية آية التعدد منسوخة عندها. مفهوم واضح كلامي؟ نريد تفسيرا أكثر يعني. يعني ماذا تعني بمنسوخة عندها؟ يعني كأن حكمها نسخ. لا تؤمن بهذا الحكم. يعني كأنها حكم موجود. فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نعم. مثنى وثلاثة ورباع. هذا لكن هذا الحكم عند كثير من البيئات العربية كأنه غير موجود. صحيح. تمام؟ طيب. بالله عليك. هو يرى من زوجته توازن خلقيا وأدبا واحتراما وتوقيرا وتبجيلا. قد لا تكون هناك الحب ولا العواطف موجود. قد تبخرت أو قلت أو إلى آخره. أنا أنصح وأقول كن على هذا لا داعي لإثارة مشاكل أنت لست في في في في في يعني في استطاعة إلى صدها. لماذا؟ لأن ما يترتب على الأمر الآخر أصعب مما هو كائن الآن. هذه ليست فترة عامة، ولكن نقول للبيوت المتوازنة لا داعي لهزها. طيب، بيت الرجل كلما دخل يرى نكدا، ونحن افترضنا فيه يعني الخلق، يعني صحيح ليس ردود أفعال. نعم. النكد المستمر، تقليل من شأنه، إغضابه، إظهار كما قلنا الملف الأسود القديم، سبحان الله، تحقيره أمام الناس، إساءة إلى أهله، بكل هذه العوامل عدم الاهتمام به أساسا كرجل. فليعدد هنا يعني يباح على واحد يعني لا يستطيع في الأصل مباح، لا يعني لا يستطيع أن ينام على هذا الجنب ينام على جنب آخر. ثم أذكر في إحدى الفضائيات اتصلت أخت قالت والله يا سيدنا الشيخ زوجي بعد رحلة طويلة 20 سنة من الكذا وإلى آخر فذهب وتزوج. سألتها سؤال ومغاضبة وفي حالة ثورة، قلت لها زوجك كريم معك؟ قالت لا والله ده نكد. قلت طيب وزع النكد على مرتين على بيتين، يعني لازم تاخذ النكد كله، يعني ثلاثة أيام نكد هنا وثلاثة أيام نكد هناك، ما فيه توازن في القضية. يعني معذرة أنا يطيب لي أن نحسم القضية من البداية ثم نتحدث في كل بيئة خاصة بها. نعم. الأصل في الزواج هو تعددية أم لا؟ هناك رأيان. نعم. رأي يقول الأصل هو التعدد. طيب. هناك رأي ولو أسنده بأدلة أنكحوا ما طاب. نعم. وهناك رأي آخر أنها مقيدة بقضية العدل. يرد عليها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما لا لا لا يعني العدل عامه العدل عامه فان خاف لانه هو اصلا غالبا اما ان يتزوج الثانيه ويميل اليها تماما والاولى تصير في خبر كان او انه مع ام الاولاد بطبيعه الحال ولكن الاخرى لا تاخذ الا النزل اليسير وهذه ظلم لها ايضا. نعم. فيتق الله والا يبقى الزواج الثاني سبب في ان ياتي شق مال يوم يعني شق مال يوم القيامه يعني والعياذ بالله مشلول فيقع في قعر جهنم. هذه كارثة كبيرة لأنها مسؤولية. طيب. نعم. يعني ماذا يكون عند التعدد من وجهة نظر فضيلتكم؟ أولا يجب أن يتفق من البداية لوجهة نظر خاصة أقول لعمر عبد الكافي. نعم. إذا تزوج الرجل على زوجته هذه الزوجة لها منه 4 أولاد مثلا. نعم. والزوجة الجديدة لم ترزق بولد بعد، هل نقول أن يمتس عند هذه ليلة وعند هذه ليلة؟ لا، هذا ظلم للأولى، لأن الأولى ليست زوجة، الأولى 5 أفراد أم وأربعة أطفال والأخرى فرد. هذا رأيك أم رأي الإسلام؟ لا، أنا أرى والله أعلم من القياس أن هذا يجب أن يكون، لأن كل ولد إذا انفرد بأبيه في مشكلة خاصة نصف ساعة ثم الزوجة لها حقوقها، يعني هنا عدة أفراد. صحيح، هنا عدة أفراد، وهذا منطق الإسلام. يعني هذا هكذا أرى أنا، إن كان يعني صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسول منهما بريئان، لكن لا, لا لا لا نقول ليلة وليلة لبيت فيه امرأة وبيت فيه 5. هنالك حقوق زوجة وحقوق أبناء، نقف عند حقوق الزوجة. تمام. حقوق الزوجة. كيف تأخذ الزوجة الثانية المقلة في عدد الأولاد والأبناء حقها مع الأولى؟ يجب أن يكون الأمر واضحا من الأول. يتفق أن يقول أنا 3 أيام عند أم أولادي ويوم أو يومين عندك فقط، هكذا يتفق. طب فإن لم ترضى إحداهن؟ لا، أنا أقول في البداية قبل أن يتزوج. قبل الزواج؟ مع الثانية هو قبل أن يتزوج. هو يعني هل هبطت عليه بالمظلة؟ لا، راح واتفق. طب في الاتفاق. يعني في الاتفاق. لا. يعني قد يعني تقول أوافق وبعد الزواج تقول كنت أنا عيلة ما أعرفش وجهة نظري الأمور وضحت لي غير كده. والله انا بحبك مش عايزك تمشي الى خير جميل. هو جميل جميل جميل. هو يجب ان يستلهم ويستنطر رحمات الله عليه، ان يستطيع ان يكون متوازنا حتى ترضى عنه هذه وترضى عنه ذلك. لانه ماذا كان يصنع المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ صلى الله عليه وسلم رسولنا الكريم هو الاسوه والقدوه، فلقد كان يقسم بالتساوي تماما ان يمكث عند هذه كتلك كتلك تماما. نعم. لا يميز واحده بالزياده ابدا ابدا مطلقا. مطلقا. هنالك اولاد. نعم هنالك اولاد. هناك لم يكن اولاد الا من خديجه، وخديجه مات اولاده صلى الله عليه وسلم كلهم في حياته ما عدا فاطمه. فما كان يعني في المدينه ما كان هناك اولاد. فاطمه اكثر مثلا. نعم لا لا لا يعني هو فاطمه خلاص صارت زوجه. فاطمه صارت زوجه. يعني هم كلهم تزوجنا وهن في في في في, في مكه. يعني رقية وام كلثوم تزوج واحده بعد الاخرى عثمان وهاجر معروف، وزينب تزوجت ابو العاص ابن خالتها، وفاطمه تزوجت من ابن عمها علي، فاصبحت وخديجه رحمها الله ماتت رضي الله عنها. فصارت النساء متكافئات. هنا ليلى كان هنا ليلى هنا ليلى تماما بهذا المنطق. ثم كان يميل ان يمكث عند عائشه، وهذه قضيه هذا قسم فيما املك. يعني قسمة أن أبيت ليلة هنا وليلة هنا وليلة هنا، هذا قسمه فيما يملك من ماديات من ظواهر الأشياء من كيان جسدي. نعم. أما ميل قلبي فهو يميل لعائشة حتى في أواخر أيامه. يعني ميله لعائشة لم يجعله يمكث عندها ليالي لا كثيرة. لا لا لا أبدا مطلقا إلا في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم في أيام المرض استأذن نساءه. انظر إذا هذا هنا منطق شفت. يا الله. استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة فأذنه. تخيل الرسول المشرع يستأذن. هذا حقوق يا أخي. المرأة ليست كاملة، ليست حمل، ليست من سقط المتاع. لا يا أخي والله عليه الصلاة والسلام. إما أن تكون سببا لدخولنا الجنة أو تكون سببا والعياذ بالله رب العالمين تبقى دنيا أخرى تبقى مصيبة. مصيبة. طيب نصيحة من فضيلتكم للزوجة التي تريد أن تطلق بمجرد تعدد الزوجية أو أن تستأثر بزوجها من الثانية أو الثانية من الأولى. أولا أنا يعني أقول أولا أن من حقها، نتكلم عن حقوق، فمن حقها إذا وقع ضرر نفسي ترى أنها لا تحتمل تطلب الطلاق، هذا حق. وتطلق واتفق على. أود من كل امرأة ابتليت على يعني يعني يعني مش من باب الابتلاء وانما الاختبار يعني بهذا الامر، قبل ان تاخذ قرارا يجب ان تتريث، والمكث مع نصف زوج خير من لا زوج. فارى والله اعلم ان تهدأ بالا وان تنتظر ولا تاخذ القرار سريعا الا اذا رات ان حياتها صارت جحيما لا يطاق وان صبرها قد تبخر، ولكن من تصبر يصبره الله. فالتريث مطلوب. أنا أكتفي بهذا القدر في هذه النقطة لأننا سوف نفرد لها حلقة قادمة إن شاء الله، ولكن بعد هذا التجوال والتطواف في هذه النقاط التي تفضلتم بالإجابة عليها ونحسبها سديدة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما هي حقوق الزوج؟ طيب أولا يعني حقوق الزوج أن تكون له، يعني قبل أن تكون زوجة أن تكون له معوانة معه على الدهر وليست مع الدهر ضده. حسن التباعل. يعني ايه حسن التباعل؟ حسن التباعل. حسن التباعل جميل هذا المصطلح. من البعد. لأن هي إذا يعني حسنت معاملتها معه أولا أعانته على شرور نفسه. نعم. لأن هي لما تعمل عنده رصيد رصيد رصيد سبحان الله بالله عليه، ماذا يثمر هذا الرصيد؟ هذا أمر. نعم. الأمر الثاني زوجها احد رجلين، يا رجل ملكاته كلها او اغلبها خير، يا عنده ملكات سيئه، بخيل مثلا، بذيء اللسان، عصبي، طويل اليد، هذه مصائب كلها. رجل تربى او صامت دائما في البيت او صامت كأبي الهول. او انه رجل متكبر يرى ان المراه هذه يعني همل. مخلوق همل او مخلوق من الدرجه العاشره. تمام صح. هنا هي امام امرين، الاول واحلاهما مر الصبر. الصبر وهذا صعب، هذا ليس سهلا. لأن لن يدخلها. صبر على ماذا؟ على ابتلاء. ولذلك الصابر سوف يدخل الجنة. أو أن لا تستطيع أن تحتمل أن يتفرق. طلق. يغني الله كل من سعته. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في حسن التباعد أنها يعني لا تجرب أن عندما تفهم شخصيته نقول لبناتنا التي يتزوجنا حديثا انتظري يعني حتى في المثل العام في مصر يقول لك لا تذم ولا تشكر قبل سنة وست أشهر. يعني تأخذ قرارا يعني لابد أن تتفهم طبيعة شخصيته. يعني تفهم يعني ماذا يحب ماذا يكره. كهذه المرأة امرأة شريح التي حدثنا عنها الحلقة قبلها ماذا تحب من الأمور حتى أتي يوم أن تكره حتى تتجنبه. هذا هو الحق الأول حسن تبعولها له. الأمر الثاني ألا تقلل من شأنه أمام القريب ولا أمام الغريب بل تشعر الناس أن هذا هو أسد المغوار سيد الكون حتى وأسد المغوار حتى وإن كان جبانا لا تظهر جبنه أمام الناس حتى باب السخرية أسد علي وفي الحروب نعم فتصفر من صفير الصفير. يعني تكبر من شأنه تعطيه هذه القيمة. يعني أبو سفيان يحب الفخر فلتجعله أبا سفيان تكبر تعظم شأنه. نمرة ثلاثة لما يكبر أولادها لا تستعين بمستواهم الاجتماعي والفكري على التجبر على الرجل. لا في ناس تكون المرأة هادئة لطيفة وأول ما الولد ما يكبره تشعر أن بيدها يعني قوة وكان صحيح. صارت قوة التحالف في يدها عندئذ أنت لا هذا غير مطلوب. هذا غير مطلوب لأن طب وبعد إذا غاضب الزوج أين الحقوق؟ أيضا مسألة النداء له باحترام أمام أولاده لا بد يأخذ من الاحترام. يعني إذا غاب الاحترام فماذا يكون يعني؟ يعني الرجل محترم في عمله محترم في الشارع محترم مع الناس فعندما يدخل إلى بيته يشعر أنه رجل قلة أنه قليل تشعر هذا الأمر الرابع أنها إذا صنعت له صنيعا تستشعر أنها لا تمن عليه ولكن تستشعر أنها تكرم الله فيه. قلنا تكرم خليفة الله في الأرض. نعم. تكرم هذا الإنسان الذي إن بات وهو راض عنها بات والملائكة تدعو له وفي المقابل لا يؤذيها نهارا ويتهجم عليها. يعني أيضا من, من, من, من, من الحقوق أن المسألة إذا وصلت إلى حارة أو شارع سد يعني أو إلى حالة انتهت فيها المسألة لا تذهب إلى أهلها سريعا. لا داعي أن يكون البيت على الهواء مع الأهل سواء في المدينة أو خارج المدينة. نعم. يعني لا لا لا لا تجلس الأم في بيتها تعرف ماذا أفطروا الصباح وأين ذهبوا الساعة العاشرة ومتى عادوا من الفسحة. لا يا أخي يعني نحن نترك البيوت. يعني هذه لمحة عامة للحقوق. طيب. أنا أرى أنك تقول أن الوقت لأن حقوق المشاهدين في الاتصالات ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم فهذا وقتكم ولكن بعد هذا الفاصل تواصلوا معنا تواصلكم سر نجاحنا. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء والود كل الأنقياء يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ديني يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم وبأسئلتكم واستفساراتكم ولكن نهيب بحضرتكم جميعا أن تكون في موضوع الحلقة وفي أقل من دقيقة حتى تتسنى الفرصة لكل مشاهدينا الكرام. أول اتصال هاتفي معنا من أخت أم محمد من دبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت بغيت أسأل استفسر عن الشيخ. نعم. أول جزاك الله خير يا دكتور عمر عن الإسلام إن شاء الله. جزاكم. ولي طلب من عندك انك تعملنا محاضرات الدار الاخره في الامارات ونحضر يعني جمهورا. حاضر. يسر الله الامر ان شاء الله. جزاك الله خيرا ان شاء الله. ان شاء الله لاني اهتديت بالدار الاخره. الله يرضى عنك. ما شاء الله. هدانا الله واياكم بارك الله فيكم. ان شاء الله. السؤال الثاني عندي اختي يعني زوجي توفى وعند بعض الاستفسارات شو اطاعه اهل الزوج بعد وفاه الزوج يعني. نعم. هذا السؤال الأول. ثاني السؤال تبغي تقعد في الإمارات يعني تقعد وتعيش وتربي عيالها وهم رافضين وجودة في هالبلد ويبون يأخذوها يعني فشو نعم. بقال الإطاعة يعني في حكم الدين يعني بعد وفاة الزوج. نعم. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. الأخ علي من الشارقة، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. علي كبوش من الشارقة. سؤالي للدكتور عمر عبد الكافي، قرأت كتابا يقول أن تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام، وأرجو التوضيح لو سمحت. طيب. بارك الله فيك. هذا ينسب القضية. أخت أم بسام، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل حضرتك. بس حبيت أقول للشيخ عمر يقرأ لك الآية من سورة النساء، وإن خفتم ألا تقصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. أو ما ملكت أيمانكم. وشكرا. شرحها مثلا؟ لا لا مش شرحها، بس عشان يعني يعرفك يعني عشان يعني المشاهدات يعني يعرفوا ايش سبب تعدد الزوجات. يا أختي، احنا قلنا نفرد لها حلقة خاصة، ولكن نقيم الأمر مع الزوج هل هو حق من حقوقي أم لا. أما القضية كاملة فسوف نتناولها في حلقة قادمة إن شاء الله. صح هذا الكلام؟ هذا كان يعني أردنا أن نكون هذا من حق الزوج أم ليس من حقه، ثم نتناول القضية بعد ذلك. يعني أخت أم بيان من إسبانيا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا بتريد حضرت الحلقة اللي قبل الماضية، فسأل سؤال أحد الأشخاص مشان حق الزوجة في خدمة أهل زوجها، فزوجي قال إنه هذا الكلام غير موجود في السنة أو في هذا، إنه لازم المرأة تخدم زوجها وكل يعني تعمل كل إشي لإله من دون زوجك يقول هذا الكلام يعني. يعني عارض على كلام الشيخ عبد الكافي. زوجك شيخ؟ زوجك متصل بالناحية الفقهية والدعوية وأمور الشريعة؟ لا لا. من أين له أن يفتي في أمر لا يعلمه؟ يعني مشكلة فقط يصلي ويصوم وعنده طفل من زوجة إسبانية عمره 14 سنة وإلى الآن لم يدخل الإسلام. الله أكبر. طيب بارك الله فيك. أنا يعني كثير أنا أعاني من هذا الوضع جدا جدا، بأنه الولد دايما موجود في منزلي وهو بعيد جدا جدا عن مواضيع الإسلام كلها، يعني كلها طيب. خارج رسالتك وصلت إلينا. أخ مشعل من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أستاذ محمد، أنا جدا معجب بشخصيتك. بارك الله فيك. وأنا معجب. وأحب أسلم على الدكتور عمر عبد الكافي. نعم. تفضل معك أخ مشعل. وأقول له أنه دائما متابع حلقاتك من جمعة إلى جمعة. بارك الله فيك. تفضل أخي مشعل. وما عندي شيء، كل ما في الأمر أحب أنه أدعو الله سبحانه وتعالى وأترحم إلى أم وأبو زوجتي على تعامل الجيد معايا. ما شاء الله ما شاء الله شيء طيب. ومع والدتي الكبيرة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا الله. بارك الله فيك. نعم هذا الترحم على الهواء يعني. ما شاء الله. أخت ليلى من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام. أخت ليلى. يا دكتور عمر. أفيد صوت يكرمك. التلفاز بعض الشيء. يا رب يكرمك يا رب. أخت ليلى لو سمحت بعد. أنا مش عايزة أكتر من كده. أنا كفاية عليا كده. الله يرضى عليك يا رب. ربنا يكرمك. بارك فيكم إن شاء الله. فقط. ما شاء الله. يعني حنانيك في حب المشاهدين يا مولانا. يرضى عليك الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب. من مصر إلى السعودية، الأخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك، تفضل أخ محمد. ازيك يا أخ محمد؟ الله يبارك فيك. كيف حالك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عنك يا رب. والله احنا بنشاهد البرنامج يعني بقاله يعني متواصلين معاه من جمعة لجمعة. الله يرضى عنك. تواصلكم يعني سر نجاحنا بفضل الله يبارك على طول. الله يبارك فيك. بس هو انا حبيت امسع دكتور عمر واقول له يعني سعداء برؤيته على قناه الشارقه ودروسه الجميله دي. الله يرضى عنك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. سلمت وغنم. نجيب على بعض هذه الأسئلة. هناك اتصال هاتفي آخر في السعودية أيضا. أخ أبو حمد السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد مرحبا بك أبو محمد تفضل. الله الله يباشيك. السلام عليكم فضيلة الدكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. والله بعد إذنك عندي تعقيب وتساؤل. نعم. التعقيب يتعلق موضوع الخطبة. يعني قبل حلقتين تقريبا الخطبة ذكرتم فضيلتكم أنه يسن في الخطبة الإسرار. الخطبة الخطبة في الجمعة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح وأسروا الخطبة. وذكرتم أيضا فيما أذكر آدابا أخرى من الدخول والخروج والجلوس مما قد يوهم أن فترة الخطبة قد تكون طويلة في الإسلام. والحق والله أعلم يعني وأرجو من فضيلة الدكتور أن يصحح لي إن كنت مخطئا. أريد أن أبين أنه لا يوجد شيء يعني في الإسلام يسمى فترة الخطبة بالمعنى الذي يفهمه الناس في هذه الأيام. فترة الخطبة في الإسلام لا تتعدى إلا أيام قليلة وقليلة جدا، يرى فيها الخاطب خطيبته والمخطوبة خطيبها لمرة واحدة أو أكثر، وربما مرتين أو ثلاثة بنية النكاح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلتنظر إليه ولينظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينه إلى ما يدعوه إلى النكاح. بعد ذلك يعطى الأب أو البنت فترة للاستخارة والاستشارة يومين ثلاثة أو أكثر. في هذه الفترة وهذه الفترة بالذات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وفي هذه الفترة بعد أن تتم النظرة المقصودة بالنكاح يحرم على الشاب أو الشاب النظر حتى بوجود المحارم حتى يتم القبول. وبعد القبول إما يعني أخ أبو محمد معذرة أخ أبو محمد معذرة حتى نكون واضحين مع بعضنا البعض، يعني لديك اعتراض على ما تفضل به فضيلة الشيخ من الإصرار وطيلة فترة الخطبة، هكذا فهمت؟ طيب التساؤل بس أكمل إن شاء الله بعد إذنك. التساؤل ماذا؟ يعني حتى يعني بالنسبه لفتره الخطبه في الاسلام ما يوجد فتره طويله بالمعنى الذي يفهمونه. رسالتك وصلت الينا، نود التساؤل. نعم. التساؤل ماذا؟ نعم يعني بالنسبه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام اعلنوا النكاح واسروا الخطبه. يعني بالنسبه لهذا الحديث يعني هل له يعني فيما اظن ليس له اصل. هو جزء من حديث قال النبي عليه الصلاه والسلام اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب نجيب على هذه التساؤلات. أخت محمد كانت تطلب الدار الأخيرة، يعني ما شاء الله عليها ربنا يزيدها تقوى إن شاء الله. بارك الله فيك. حسنات فضلاتكم إن شاء الله. بارك الله فيك. تقول زوجها توفي وإطاعة أهل الزوج بعد موته. يعني هو يعني يعود نحن لسنا جزر منعزلة، مجرد أن مات الزوج انقطع صلة الزوجة بأهل زوجها حتى وإن لم يكن هناك أولاد. القضية أن احنا يعني التواصل والتواد هذا صفة المؤمنين. نعم. طالما أن الناس لا يأتي منهم شر. نعم. بإذن الله، ونود أن يكون الخير بين الناس. طيب هنالك تساؤل آخر من الشرق، أن يقول تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام. هذا رأي، احنا قلنا ان هناك رأيان في هذه المسألة، رأي يراه لا يراه أصلا ورأي يراه أصلا، وكل وكلاهما له أدلته. فضلتك تميل مع ايه؟ والله أنا أميل إلى توازن البيوت من غير تعدد وبتعدد. المهم توازن البيوت في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عليك. هذا هو المطلب. نعم. أن نقيم الشرع في بيوتنا. نعم. بارك الله فيك. أخت أم بسام كانت تتساءل عن قوله تبارك وتعالى في سورة النساء، وقلنا أن هذا الموضوع نعلم من حق الزوج أم ليس من حقي، أما موضوع تعدد الزوجات فسوف نفصل في حلقة أخرى إن شاء الله. أخت أم بسام. أخت أم بيان من إسبانيا تقول حق الزوجة في خدمة أهل زوجها كما تفضلتم، زوجها ينسف هذا الكلام ويجلس بابنه 14 عاما في البيت وهو غير مسلم. الولد. نعم. نعم. نعم. بما تنصحه أولا؟ يعني هذا كلام أعتقد لا يرد يعني أنصحه أن يعيد حساباته ويتق الله رب العالمين، ويعلم أن هناك جمهور كبير من الفقهاء لا يرى أصلا خدمة الزوجة لزوجها، في عدد من الفقهاء لا يرى الزوج نفسه، فما بالك بأهله. يعني إذا يعني إحنا نتكلم بالفقه. نعم. يعني إذا كان هي أصلا بفضل الله هذا في ميزان حسناتها أن تفضلت وصنعت هذا، لكن ليس مفروضا عليها، وهذا الكلام خاض فيه الفقهاء في كتب الفقه كثيرا سبحان الله، خاض الفقهاء في هذا الأمر وتحدثوا عن خدمة الزوجة، هل تتعدى إلى أهل زوجها أو أهل زوجها؟ هناك رأى تقول نعم، يعني من باب التفضل والتكرم، وهناك رأى يقول لا. ليس من باب التفضل والتكرم، ليس إلزاما يعني. لا ليس إلزاما، ليس إلزاما لأي حال من الأحوال. اللي خلى عند البعض ليس إلزاما للزوج عند البعض. نعم. وهي متضررة من وجود ابنها. والله أود يعني أود أن طالما الولد غير مسلم يجب أن يدعو الولد إلى الإسلام، وأن يعني يجتهد في أن يأخذ بيد الولد في في في في, في, في سبحان الله في إدخاله إلى الإسلام. ثم أنا أرى من الأفضل أن يوجد له مكان يعيش فيه الولد. نعم. أخ مشعل من العراق، أشكرك على رسالتك اللطيفة وعلى دعوتك وترحمك لأهل زوجتك. بارك الله فيه، وهذه العينات الطيبة التي نقولها نقول عنها. بارك الله فيه. والأخت ليلى من مصر، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال، سعدتنا به كثيرا. والأخ محمد من السعودية، بورك فيك وفي تحياتك للبرنامج والشيخ عمر. الأخ أبو محمد من السعودية كان له تعقيب نجمل فيه أن هو ولا إطالة فترة الخطبة. طبعا احنا قلنا أنه لا يجب إطالة فترة الخطبة. لكن انظر أستاذ محمد إلى المشكلة، أن احنا نتيجة التكاليف الحياة، أن الخطبة تطول في البيوت وفي الأسر في الدول العربية لكثرة تكاليف المنوط بها الولد المتقدم للزواج. نعم. من بيت إلى تأسيس إلى إلى إلى، فهذا الذي يؤخر ربما أو يطيل فترة الخطبة. نعم. لكن حقيقة إحنا نحن كلنا وضحنا أن هذا الخاطب هو أجنبي، يعامل معاملة الأجنبي. صح. وظهر هذا جريا في ردك على الأخ من الصعيد هنا. الله يرضى عليك، يعني هو أجنبي، ليس يعني لا, لا, لا, لا, لا علاقة له بهذه الإنسانة، إلا الشيء الوحيد أنه لا يتقدم آخر ليخطبها. طيب. فقط. مسألة الحديث هذا حضرتك، وهي هو مسألة كان يسأل عن نكاح وأسر الخطبة، كل هذا يتساءل هل هذا حديث أم يعني أولا وإن كان فيه خلل معين، لكن تقويه آثار أخرى، وأن هذا من مصلحة الأسر حقيقة. يعني نحن يعيب بعضنا على بعض بالحسنات، فما بال يعني لو انفسخنا أو فسخت الخطبة، فما يعني تفتح والعياذ بالله يعني ابواب ربما يدل على فضائل الاعمال. لا شك، لا شك، لا باس من روايه يعني. بلا شك. نعم. بلا شك. فضيله الشيخ داعي الاسلام الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، يعني في نهايه هذا التجوال والتطواف حقيقه، في دقيقتين. نعم. يعني هل تختلف حقوق الزوج المحسن عن حقوق الزوج المسيء؟ هو القضية تعود إلى الزوجة المؤمنة. إن كان زوجه إن كانت هي مؤمنة صادقة، فزوجها المحسن سوف يزداد إحسانا بإحسانها، وزوجها المسيء إن أحسنت ما بينها وبين ربها صار زوجا محسنا، أو كان هذا الزوج المسيء سببا في دخولها الجنة، وكلا الأمرين خير لهذه المؤمنة لأنها مؤمنة. بارك الله فيك. أوفيكم إن شاء الله. نصيحة في نهاية هذه الحلقة تقدمها للزوجات والأزواج؟ أقول اتقوا الله رب العالمين في أبنائنا الذين يروننا قدوة، لأن هذا هو الجيل الذي نأمل فيه خيرا. كل تيارات العالم تقف ضدنا وتقف ضد الأسرة المسلمة وتريد تحطمها، ونحن بمعاولنا نعين هؤلاء على هدم بيوتنا، فلنتق الله رب العالمين، لأن الله سائلنا يوم القيامة ماذا صنعتم بأحفاد محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بحضرتكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، وختما لهذه الحلقة نقول: مما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطوء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الداعي الإسلامي الكبير، على أمل اللقاء بحضرتكم في الأسبوع القادم. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغيرهم مني البراء، ولغيرهم مني البراء، والأمن والبشرى ليا، والأمن والبشرى ليا. يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء. أوفي ولو ألقى البلا ويعينني إيمانيا، أوفي ولو ألقى البلا ويعينني. أخشى أصناف البلا لا أخشى أصناف البلا إن الوفاء أغلى لي إن الوفاء أغلى لي. عندما تحن البلاد إلى ذكريات أبنائها البررة، هنا تطلب من شبابها متابعة مسيرة العطاء وبناء الإنسانية. أيام تلمها السنون وتخزن في ذاكرتها ما أنجزه الإنسان، لتكن ذكرياتهم للجيل وقفة عز وقدوة نحتدي بها. حديث الذكريات يأتيكم في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قصر الثقافة بالشارقة نحييكم من جديد ونقدم لكم هذه الرسالة لليوم الثاني من أيام جلسات مؤتمر ملتقى المهرجانات العربية، فأهلا بكم. مساء الأمس عقدت الجلسة الثانية من جلسات هذا المؤتمر، وكانت تحت عنوان دور المهرجانات والمؤسسات الثقافية في دعم الفنانين العرب ونشر أعمالهم الفنية. بدأت الجلسة بورقة عن المال العربي والتنمية الثقافية لنائب المدير العام للتطوير والإدارة بمؤسسة التعاون الفلسطينية الدكتور رفيق الحسيني. ألقاها نيابة عنه الدكتور نظمي الجعبة عضو مجلس إدارة مؤسسة يبوس. تناولت الورقة أزمة تمويل المشروعات الثقافية في عالمنا العربي، مما أدى